السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فللوجود كثرة في نفسه، فهل هناك جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرة من غير أن تبطل بالرجوع؟ كان الكلام في أن حقيقة الوجود واحدة في عين أنها كثيرة، وقلنا بأن الكثرة تطلق على أحد معنيين: إما كثرة معوية لا ترجع إلى الوحدة، وإما كثرة وجودية ترجع إلى الوحدة. أما القسم الأول من الكثرة فقد قلنا فيما سبق أساسا ليست هذه الكثرة هي كثرة حقيقية، بل هي كثرة اعتبارية وبالعراض. ومن هنا لا معنى للبحث، السلام عليكم، لا معنى للبحث في أنها ترجع إلى الوحدة أو لا ترجع إلى الوحدة، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. وأما القسم الثاني من الكثرة التي قلنا هي محل النزاع بين المشاء وبين السهلويين من الحكماء الذين ذهبوا إلى أن الوجود واحد في عين أنه كثير، وكثير في عين أنه واحد. وبينا فيما سبق أن المراد من أنه واحد في عين أنه كثير، وكثير في عين أنه واحد، يعني ما به الامتياز عين ما به الاختلاف، وما به الاختلاف عين ما به الامتياز. وذكرنا أيضا فيما سبق بأن الوحدة هي لحقيقة الوجود، والكثرة هي لمراتب الوجود. وإلا لا ندعي أن الوحدة هي لحقيقة الوجود والكثرة لحقيقة الوجود. الكثرة لمراتب الوجود، والوحدة ماذا؟ لمراتب الوجود. لا، المراتب متكثرة حقيقة، ولكن هذه الكثرة لا ترجع إلا إلى الوجود، والوجود واحد حقيقة. وقلنا بأن الدليل على ذلك يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن مفهوم الوجود واحد حقيقة. المقدمة الثانية أن المفهوم الواحد حقيقة لا ينتزع من مصاديق متباينة من حيث أنها متباينة. وبينا ما هو الدليل على المقدمة الأولى وما هو الدليل على المقدمة الثانية. وحيث أن حقيقة الوجود الخارجية ينتزع منها مفهوم الوجود الواحد حقيقة، وتنتزع منها الكثرة من القسم الثاني أيضا حقيقة، ولما كان الوجود بسيطا في الخارج، إذن هذا الوجود الواحد البسيط في عين أنه واحد ماذا؟ كثيرون. وهذا معناه رجوع الوحدة إلى حقيقة الوجود، ورجوع الكثرة أيضا إلى حقيقة الوجود. في مسألة التشكيك في الوجود، نحن في كثير من المسائل الفلسفية لا توجد عندنا مشكلة التصديق، عندنا مشكلة التصور. يعني نحن في مسائل الفلسفة فقط نحتاج إلى التصور، وإلا إذا تصورنا المطلب لعل التصديق به أمر واضح لا يحتاج إلى مؤونة. ومسألة التشكيك من المسائل الفرارة. لماذا؟ لأن الذهن له أنس بالماهيات، والماهيات متباينة ماذا؟ بتمام الذات. فلهذا الإنسان يأنس ماذا؟ الكثرة أكثر مما يأنس الوحدة. يعني الإنسان لو ترك وطبعه يؤمن بأن الكثرة حقيقية والوحدة أمر اعتباري، إلى أن يتجاوز هذه المرحلة يحتاج إلى جهد كبير. فلهذا أن يؤمن بوجود الكثرة، وأن يؤمن بوجود الوحدة، ثم أن يرى أن هذه الوحدة هي الكثرة، وأن الكثرة هي الوحدة، في مقام التصور لعله فيه كثير من التعقيد. نعم البرهان دل على ذلك. طبعا في كثير ان شاء الله في الموارد الالهيات في المعنى الاخر نحن نجد انه في كثير من الموارد البرهان قائم على شيء ولكنه تصوره ماذا؟ مشكل. نحن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ونعتقد بان الله موجود ولكنه تصوره بالنسبة الينا لا يخلو عن اشكال. فلهذا تجد ان الكل كل واحد منا يتصور موضوع هذه القضية وهو الله موجود يتصوره بنحو يختلف عن تصور الآخرين. فلهذا نجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا احتاج إلى بيان المطلب بالمثال باعتبار أن المثال يستطيع أن يقرب المطلب ولو في جهة من الجهات. وكما قالوا أن المثال مقرب من جهة مبعد من ألف جهة. فإحنا نريد أن نقرب المطلب من الجهة المقربة لا من الجهة المبعدة. فلنقرأ المطلب إلى أن نصل إلى المثال. قال فللوجود كثرة في نفسه. إذن هذه الكثرة أي كثرة؟ هي القسم الثاني من الكثرة، يعني الكثرة للوجود أولا وبالذات، يعني الموجود إما واجب إما ممكن، الموجود إما جوهر وإما إما مجرد وإما مادي ونحو ذلك من التقسيمات التي هي من المعقولات الثانية الفلسفية. وليس البحث في الكثرة الماهوية التي هي كثرة في مقام الذهن والاعتبار، كثرة بالعرض. نحن نتكلم في الكثرة بالذات، في الكثرة الحقيقية، لأنه أركان التشكيك قلنا واحدة حقيقية كثرة حقيقية، والماهيات ليست كثرة حقيقية وإنما هي كثرة اعتبارية. خب جهة الكثرة موجودة، إنما الكلام كل الكلام في جهة الوحدة. المنكرون أيضا أنكروا ماذا؟ جهة الوحدة، وإلا جهة الكثرة لا نحتاج إلى مهونة كثيرة لإثباتها. فهل هناك جهة وحدة ترجع إلى هذه الجهة هذه الكثرة ولكن من غير أن تبطل بالرجوع؟ ها، لابد أن كما أن الوحدة حقيقية الكثرة ما لا تكون حقيقية. أما إذا رجعت الكثرة إلى الوحدة ما حلنا المطلب. نحن نريد أن تكون الوحدة حقيقية والكثرة حقيقية. أما إذا صارت الكثرة غير حقيقية بعد لا توجد عندنا مشكلة حتى نبحث. النتيجة ماذا تكون؟ قال فتكون حقيقة الوجود كثيرة في عين أنها واحدة. بينا المراد بأنها في عين أنها واحدة مو يعني من نفس تلك الجهة التي يكون الوجود واحد يكون كثير، ومن نفس تلك الجهة التي يكون كثير يكون ماذا؟ واحد. لا، حقيقة الوجود واحدة والمراتب ماذا؟ كثيرة. ولكن هذا التعدد في المراتب يرجع إلى ماذا؟ إلى ما به حقيقة الوجود لا بشيء آخر. كثيرة في عين أنها واحدة وواحدة في عين أنها كثيرة. وبتعبير آخر ماذا؟ حقيقة مشككة. مراد من التشكيك ذلك المعنى الرابع الذي ذكرناه الذي كان يبتني على أركان أربعة. حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة. طب هذا الاختلاف يعود إلى ماذا؟ قال يعود ما به الامتياز في كل مرتبة إلى ما به الاشتراك في ما بين المراتب، يعني يعود إلى حقيقة الوجود. فهذه جميعا وجود، وحدتها بالوجود، كثرتها ماذا؟ أيضا بالوجود لا بشيء آخر. كما نسب إلى الفهلويين أو قد يعبر عنه بالفهلوي. هذا الفهلوي أو الفهلوي مدينة كانت في السابق في زمان الساسانيين، كانت تطلق على خمس مدن في ذاك الزمان. فهلة تطلق كما في فهرس ابن الندي يقول كانت تطلق على أذربيجان وعلى إصفهان وعلى همدان وعلى الري وعلى نهاوند. هذه المناطق الخمسة كانت تسمى بمدينة فهلة. هذه المناطق الخمسة كانت تسمى فهلة. وهي موطن الحكماء القدماء من الفرس، لأنه قبل الفلسفة اليونانية كان هناك عصر للفلسفة عند الفرس الساسانيين، وذاك العصر أقدم من عصر اليونان. هذه الفترة وهي فترة العصر اليوناني من الفلسفة هي بين العصر الفارسي القديم وبين العصر الإسلامي الموجود عندنا. شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه ينقل كثير من معتقدات الفهلويين أو الحكماء الفهلويين في كتبه. يدعي شيخ الإشراق أن واحد من مطالبهم ماذا؟ هذا المطلب الذي ذكرناه، وهو أن يكون الامتياز ما به الاشتراك، وأن يكون الاشتراك ما به الامتياز. وهذا من هذا البيان ماذا يتضح؟ يتضح أن مسألة أن حقيقة الوجود واحدة مشككة كانت مطروحة من إيه؟ من قبل زمان اليونانيين، إلا أنه بالنحو الذي أشرنا إلى الإخوة فيما سبق أن هذه المسألة واحدة من أركانها أصالة الوجود، وأصالة الوجود لم تكن محققة في ذلك الزمان. فلا يمكن أن ندعي أن هذه المسألة أيضا كانت مطروحة بهذا الشكل اللي هو مطروح عندنا. ولعل منشأ الاشتباه هو الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، وسار في الكتب الفلسفية بعده بنحو الإجمال. في تاريخ المسألة نخليه إلى مكان آخر. بنحو الإجمال هذه المسألة كمسألة فلسفية لها عنوان مستقل، لها أدلتها، لها مناقشاتها، إشكالاتها، إنما طرحت في زمان صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه وما بعد. قال كما نسب إلى الفهلويين، قال فهل هناك جهة وحدة أو لا جهة وحدة؟ يعني لا توجد هناك جهة وحدة، فقط توجد عندنا كثرة. أو لا جهة وحدة فيها، أي في هذه المراتب، فيعود الوجود حقائق متباينة بتمام الذات. وهذا هو القول المنسوب إلى المشائين، حيث ذهبوا إلى أصالة الوجود، وذهبوا إلى أن هذه الوجودات لبساطتها بسبب أنها بسيطة ومتكثرة، إذا لا يمكن أن تكون هناك جهة مشتركة، وإلا يلزم ماذا؟ أن تكون مركبة مما به الامتياز وما به الاشتراك. قلنا أن المغالطة هنا وهي أنه لا دليل على أن ما به الامتياز لا بد أن يكون غير ما به الاشتراك. قال فيعود الوجود حقائق متباينة بتمام الذات. مراد بتمام الذات هنا مو بتمام الماهية، مراد بتمام الوجود، لأنه نحن عندنا تمايز ماهوي أيضا بتمام الذات كما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد ذلك. ليس المراد من الذات هنا الماهية، وإنما مرادنا من الذات هنا الهوية، يعني الوجود. بتمام الذات يتميز كل من هذه المراتب من غيره بتمام ذاته البسيطة. وهذا قرين على أن المراد من الذات هو الماهية، لأن الماهية لا تكون بسيطة بل تكون مركبة لا أقل من جنس وفاصل. قال من غيره بتمام ذاته البسيطة، لا بالجزء ولا بأمر خارجي كما نسب هذا القول إلى المشائين من الحكماء. والحق هو القول الأول، وهو أن هذه الوجودات متكثرة لها مراتب متعددة، ولكن امتيازها يرجع إلى ما به اشتراكها. قال الحق أن الوجود أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة في عين أنها كثيرة. ما هو الدليل؟ قال لأننا ننتزع من جميع مراتبها ومصاديقها مفهوم الوجود العام الواحد البديهي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ومن الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادق كثيرة بما هي كثيرة. هذه الحيثية لابد أن تحفظ، وإلا لو كانت هذه المصادق الكثيرة جهة واحدة فيمكن انتزاع مفهوم واحد من قبيل زيد عامر بكر خالد إلى ما شاء الله. هذه أفراد كثيرة لمو كثيرة في الخارج، نعم، ولكن هل يمكن انتزاع ماهية الإنسان منها جميعا أو لا يمكن؟ نعم. لماذا؟ لأنه بين هذه الأفراد المتكثرة جهة واحدة ماهوية وهي الحيوانية الناطقية. نحن عندما نقول يستحيل انتزاع مفهوم واحد من مصادق متباينة، لابد أن نقيد الكلام بما هي متباينة. أما إذا كانت بما هي واحدة فيمكن انتزاع مفهوم واحد من تلك الحيثية المشتركة. تفضلوا. في بيع الضرابط مثال، لهذا إذا فرضنا بأنه في المفاهيم الوجودية أيضا أكو جهة واحدة يمكن انتزاع، أكو لا في المفاهيم الفلسفية ما أكو مثال جوسي. قال بل بما هي كثيرة غير راجعة إلى وحدة ما، ويتبين به أي بهذا الدليل الذي أقمناه أن الوجود مراد يا وجود يعني حقيقة الوجود، ها يا معنى من حقيقة الوجود المعنى الأول الذي ذكرناه وهو الوجود بشراشره في اعتبار العدم، ويتبين به أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة. ولكن هذا الاختلاف هذا الترتب هو الترتب الطولي والتشكيك الطولي، أما التشكيك العرضي فسيأتي بيانه. يعني الآن بحثنا في التشكيك الذي بين الأقوى والأضعف، ماذا؟ علية ومعلولية. فالأقوى علة للأضعف، الواجب علة ماذا؟ للممكن. أنت عندما تقول الموجود إما واجب وإما ممكن هذه كذا له كذا، نعم، ولكن هنا نجد احد الشقين وهو الواجب علة للشق الاخر الذي هو الممكن. فلهذا نعبر عن هذا التشكيك بالتشكيك الطولي في قبال ماذا؟ في قبال التشكيك الذي هو تشكيك عرضي، يعني انه يوجد تشكيك، اركان التشكيك متحققة، ولكنه لا توجد بين الكثرة علية ومعلولية من قبيل وجود هذا الكتاب ووجود هذا الكتاب. أركان التشكيك محققة أو غير محققة؟ نقول نعم محققة، لأنه واحد حقيقة لأنه بالوجود، هذا وجود هذا وجود. كثير حقيقة لأنه كتابان اثنين ياكو، هذه الوحدة ترجع إلى الكثرة والكثرة ترجع ماذا إلى الوحدة، يعني امتيازها بعين ما به اشتراكها واشتراكها بعين ما به امتيازها. ولكن سؤال، هل أن هذا الكتاب علة لهذا الكتاب؟ هل أن هذا الكتاب علي لهذا الكتاب؟ لا توجد علية ومعلولية بين هذين الفردين من الوجودات. ونحن بحثنا إلى الآن أين؟ في التشكيك الطولي، يعني أن يكون بين الأقوى والأضعف بين هذه المراتب أن تكون علية ومعلولية. قال ويتبين به أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة كما مثلوا له. من هنا السيد العلامة باعتبار أنه يعلم أن المسألة فرارة من الذهن أراد أن يمثل لها بمثالين. أجل تشوفوا مسألة المثال فتبحث كلي قبل الدخول هنا. مسألة المثال تأتي من ضعف العاقلة، يعني أن الإنسان إذا كان ضعيفا في إدراك الكليات فيطالب بالمثال، لأنه نحن توجد إن شاء الله كما يأتي في بحث العقل والعاقل والمعقول نبين أن الذهن له مراتب، القوى المدركة عند الإنسان لها مراتب، مرتبة منها هي التي تدرك الأمور الجزئية المرتبطة بالواقع الخارجي، يعني أنا عندما أدرك هذا، مرتبة منها أنك تدرك هذا بعد انعدامه من أمامك أيضا كما لو أغمضت عينك. هذه الصورة تستطيع أن تمثلها في ذهنك أو لا؟ هذه خيال. مرتبة أخرى أن تدرك المعنى الكلي من غير أن يتشخص في أمر جزئي، يعني مثلا الإنسان مفهوم كلي أو مو كلي، ولكن جميعنا لم أقول هسه الجميع، أغلبنا إذا أراد أن يتصور مفهوم الإنسان مباشرة في ذهني يصوره في زيد وعمرو وبكر وخالد، هذا المعنى الكلي لا يستطيع أن يدركه، وهذا الإدراك للمعاني الكلية يحتاج إلى تكامل. فلهذا أنت تجدون أنه فد مطلب رياضي أو مطلب فلسفي دقيق عندما يطرح على أحد ما يقدر يستوعبه مباشرة يطالب ماذا؟ بمثال، لأنه المطلب ماذا يستوعب بمعناه الحقيقي، فيريد أن يمثله ماذا؟ بمثال. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم في كثير من الموارد عندما يريد أن يذكر مطلبا مرتبط بالتوحيد، مرتبط بالمعاد، مرتبط بإدارة الله سبحانه وتعالى للعالم، وتلك الأمثال نضربها للناس عندما يأتي إلى الآخرة إلى نعيم الجنة يقول ومثل الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وكذا وكذا إلى آخره. فلهذا في مادة ما سلا، هذه المادة في القرآن تكررت حدود 169 مرة، 169 مرة متكررة في القرآن، 100 منها في السور المكية و69 منها في السور المدنية، وكثير منها مرتبط بهذا البحث أيضا، وهو أن القرآن الكريم عندما يريد أن يبين الحقائق العالية جدا التي لا تستطيع أن تصل إليها الأذهان ببساطة، هل يعطي لها مثال، يعطي لها مثال. بناء على هذه القاعدة الكلية نجد أن سيد العلامة رحمة الله تعالى أيضا يريد أن يقرب المطلب بمثال، يقول انظروا إلى هذه الأنوار الحسية، الأنوار المادية، نحن نقول هذا نور قوي وهذا نور ضعيف وهذا نور متوسط. يعني مثلا أنت إذا جئت إلى مصباح أبو 100 درجة تضعه في الشمس تقول نور الشمس قوي، ونور هذا المصباح ماذا؟ ماذا؟ ضعيف. شنو معنى القوة والضعف هنا؟ يعني أنا لو سألتك بأنه هذا النور بماذا صار قويا وهذا النور بماذا صار ضعيفا، هذا سؤال الإخوة وجهوه لأنفسك. نحن نقول هذا النور درجته، درجة إضاءته 1000، هذا النور درجة إضاءته ماذا؟ 100. يعني أن القوي مركب من شيئين والضعيف أيضا مركب من شيئين. صحيح أنت تقول نور قوي عندك في ماذا وموصوف، ولكن واقعا في الواقع الخارجي أكو تعدد بين الصفة والموصوف، أم القوة هي عين تلك النورية والنور هو عين تلك القوة والضعف أيضا كذا. عندما تقول هذا نور ضعيف يعني معنى أنه مركب من وجود ومن عدم، يعني لا، نفس هذا النور في حقيقته ماذا؟ يوجد ضعف. إذن هنا نسأل منكم أن هذين النورين متمايزان لو مو متمايزان؟ متمايزان لو مو متمايزان؟ النور القوي والنور الضعيف متمايزان، متمايزان بماذا؟ بالنورية، مشتركان بماذا؟ بالنورية. إذن عين ما به الاشتراك عين ما به الاختلاف، والاختلاف عين ما به الاشتراك. مثال أوضح من هذا، مثال العدد، أنت شوفوا انظروا إلى العدد 2 لأن الواحد مو من الأعداد، مبدأ العدد والمبدأ غير العدد، مبدأ العدد والمبدأ غير العدد، مع أنه ليس بشيء غير العدد ولكنه مبدأ العدد. قمت انظروا إلى الاثنين، الاثنين شو هو؟ عدد 2 زائد 1 3 شو هي؟ 1 زائد 1 زائد 1 4 شو هي؟ 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 5 شو هي؟ هو هكذا. هنا لو سألتكم أن هذه المراتب متعددة ولا متعددة؟ متعددة ولها آثار، آثارها واحدة من آثارها أن الأربعة يقبل القسمة إلى 2، 5 تقبل القسمة إلى 2، تعطيهم أكثر من هذه الآثار. إن شاء الله سيأتي أن سنثبت تعدد الأنواع من خلال ماذا؟ من خلال اختلاف الآثار، هذا نسمي نوع، هذا نسمي نوع. احنا حقائق الأشياء هو بدينا تذكروها في الحضور، ذكرنا أن حقائق الأشياء هو لا تدرس، ومن أين نميز أن هذا النوع غير هذا النوع؟ من أين؟ يقولون من تعدد الآثار. فلهذا قالوا كل مرتبة من مراتب العدد ليست فردا لما هي نوعية، بل هي نوع لاختلاف الآثار، لأن القرآن جاري فيها. إذن الاثنين نوع، الثلاثة نوع، الأربعة نوع، الخمسة نوع، إلى ما شاء الله. وهذه امتيازها بماذا؟ بالعكس. اشتراكها بماذا؟ هذا اللي نقول، هذه مشتركة جميعا في ماذا؟ في حقيقة العددية. إذا مع أن الامتياز بالعدد، الاشتراك ماذا أيضا؟ بالعدد. إذا نحن يمكن أن نجد أشياء كثيرة أنه مع أنها ممتازة ومتكثرة ولكن ترجع إلى حقيقة واحدة. طبعا في هذه في حقيقة العدد فالمطلب هو دقيق، مع أن هذه الأحداث ليس مع أن هذه الأحداث ليست شيئا واحد ولكنها ماذا تشكل مراتب متعددة. انظروا انظروا الى الخمسة، الخمسة شنو هي؟ مجموعة وحدات، واحد واحد واحد، يتبين ان هذا الواحد كلما تكرر يوجد شيئا. هذا الواحد، الواحد هو المبدأ للأحداث، كلما تكرر ماذا يفعل؟ هل يوجد شيئا؟ ولو نظرت الى هذا الشيء تجده نفس الواحد حقيقة مشرقة. وهذا امر عجيب في العدد، أن العدد بتكرره يفعل ماذا؟ يفعل المراتب. ولكن لو نظرت إلى حقيقة المراتب لن تجدها شيئا وراء مبدأ العدد. سلام الله عليه الإمام زين العابدين يقول في صحيفة السجادية: لك وحدانية العدد، لك وحدانية العدد. طبعا هذا مو متنافي مع كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يقول واحد لا كالعدد. أمير المؤمنين عندك في نهج البلاغة يقول واحد لا كالعدد، هنا يقول لك وحدانية العدد. مرادا من لك وحدانية العدد يعني هذا الواحد الحقيقي، كيف أنه إذا نظرت إلى مبدأ الواحد الذي هو مبدأ العدد بتكرره يفعل ماذا؟ يفعل الوجودات. ولكن هو الوجودات لو أنه هو مبدأ الوجودات، مع انه بتكرره يوجد الوجودات ولكن ليس هو تلك الوجودات. فلهذا قلنا ان الواحد ليس عدد ولكن بتكرره يخلق العدد. الواجب ليس الممكن ولكن بتشقنه وتطوره يخلق الوجود. هذا ان شاء الله في الالهيات بالمعنى الاخص. اذا هذا المثال، مثال اخر عندنا في الحركة، انت تقول هذه حركة سريعة، هذه حركة بطيئة. سيارتين الان يتسابقان في أوتوبان، تقول هذه الحركة السريعة هذه الحركة البطيئة. خب شنو الفرق بين الحركة السريعة والحركة البطيئة؟ يعني أن الحركة البطيئة فيها سكونات والحركة السريعة ما فيها سكونات، والحركة هي في قبال السكون. إذا معنى أنها سريعة بطيئة يعني ماذا؟ يعني في نفس هذه الحقيقة هل هي ممتازة أم هي واحدة؟ لهذا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: كما مثلوا له أي للوجود بحقيقة النور. مراد من الحقيقة يعني المصداق الخارجي، مو مفهوم النور. مفهوم النور ماذا؟ ما في مراتب. مفهوم النور واحد، إذا مفهوم الوجود واحد اللي هي مراتب منه حقيقة النور، مصداق النور. بحقيقة النور على ما يتلقاه الفهم الساذج. ليش؟ باعتبار ان علماء الفيزياء الحديث محدثين يقولون بانه النور مركب مو بسيط، فاذا يختلف من هذه الجهه. ولكن العرف يقول عندما ينظر اليه ما ينظر الى انه مركب، ينظر الى انه ماذا؟ امر بسيط، ويعتبره عرض، مع ان الفيزيائيين المحدثين لعله يقولون انه ماذا؟ جوهر معرض. فلهذا قيدها ماذا؟ على ما يتلقاه الفهم الساذج، أنه أي النور حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة في الشدة والضعف. فهناك نور قوي ومتوسط وضعيف مثلا، وليست المرتبة القوية نورا وشيئا زائدا على النورية. نعم بحسب المفهوم هو نور وشيء زائد على النورية وهي القوة، ولكن بحسب الواقع أيضا هما شيئان من قبيل الله ماذا؟ واجب الوجود موجود. بحسب المفهوم عندك وجود وواجب الوجود، احدهما غير الاخر مفهوما، ولكن هذا بحسب المصداق ايضا كذلك لا. فلهذا يقول: فهناك نور قوي ومتوسط وضعيف مثلا، وليست المرتبة القوية نورا وشيئا زائدا على النورية. في الذهن نعم نورا وشيئا زائدا على النورية لصفه وموصوف، ولكن في الواقع الخارجي لا. ولا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة النور شيئا أو تختلط بالظلمة فتكون مركبة والقوية تكون بسيطة، لا ليس الأمر كذلك. التي هي عدم النور، إذن الظلمة ماذا؟ هي عدم النور. قلت إذا كانت الظلمة هي عدم النور لعد جعل الظلمات والنور، هسه شلون يصير الجعل يتعلق بالعدم؟ بعد هذا بحث تفسيري. إذا قلنا أن الظلمة هي ماذا؟ هي عدم النور، ها؟ العدم شيء حتى يتعلق به جعل وخلق. الموت ماذا؟ الموت ماذا؟ هو عدم الحياة، ولكن كيف تفسرون بعد هذه المادة التي خلق الموت والحياة؟ بلي موت في جنب من الوجود، إن شاء الله يأتي بأنه أحسنتم. بلي فهذا الأمر أحسنتم، وهذا يعني مقصودكم بأنه لا يمكن أن يكون عدما معظم. قال حتى نشوف بأنه شيء لابد يصير. هذا الموت شنو هو؟ يؤتى به بكفش، وهو كفش، كفش أملح، فيقال للمت مت، التي هي عدم النور، بل لا تزيد كل واحد من مراتب النور المختلفة على حقيقة النور المشترك شيئا، ولا تفقد من تلك الحقيقة شيئا. بعد كيف صارت مراتب مختلفة؟ بعد هذه من معاجز الوجود، أنه مع أنه لا يفقد شيئا لا يزيد شيئا، مع أنه متعدد. قب لا يزيد على الوجود شيئا، لأن غير الوجود هو البطلان المحض. لا ينقص من الوجود شيئا، لأنه لو نقص عنه يكون مركب من الوجود والعدم، والعدم ليس بشيء حتى يكون مركب. مع ذلك فيه ماذا؟ اختلاف مرتبة. قال ولا تفقد منها شيئا، وإنما هي النور في مرتبة خاصة بسيطة لم تتألف من أجزاء، ولم ينضم إليها ضميمة، وتمتاز من غيرها بنفس ذاتها التي هي النورية المشتركة، كما في مثال العدد، كما في مثال الحركة. لعله مثال العدد من أوضح الأمثلة التي يمكن ضربها على هذا. فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها، ومتوحدة في عين كثرتها. على المثال كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلو والدنو وغيرها من الأمور والعلة والمعلول. هذه كلها أمثلة ماذا؟ شوفوا التشكيك الطولي، الشديد هو العلة والضعيف والمعلول، التقدم للعلة والتأخر للمعلول، العلو هذا العلو مو العلو الشرفي في علم الأخلاق، وإنما العلو الوجودي يعني مرتبط بالعقل النوري لا مرتبط بالعقل العملي، والعلو والدنو وغير ذلك من الأمور. ويتفرع على ما تقدم أمور. خب مما تقدم يتضح لنا أولا ماذا؟ يتضح أن حقيقة الوجود في الخارج بسيطة ومركبة، بسيطة ومركبة، بسيطة أولا، وثانيا أنها واحدة أم كثيرة؟ الجواب واحدة وكثيرة. أحسنتم. أن الوجود في الحقيقة الخارجية واحدة كثيرة، لأن الحقيقة واحدة والمراتب ماذا؟ كثيرة. ولكن هذه المراتب أيضا لا تخرج عن الحقيقة شيئا، لا هي خارجة عن الحقيقة ولا ينضم شيء إلى تلك الحقيقة. ولكن هل هذا يتنافى أن العقل إذا جاءه هذه الوجودات المتكثرات ينسب الكثرة إلى جهة وينسب الوحدة إلى جهة أخرى؟ هل يتنافى مع هذا؟ لا، لأنه أساسا وظيفة العقل هي ماذا؟ أن يميز هذه المفاهيم بعضها عن بعض، فيقول جهة الكثرة منشأها أين؟ هنا، وجهة الوحدة منشأها أين؟ هنا. ولكن هذا في الواقع الخارجي، الكثرة منشأها الوحدة، وهذه الوحدة هي سبب لتحقق تلك الكثرة. إذن عندما نأتي إلى العقل نسأله ما هو منشأ كثرة الوجودات، يقول الوجوب، الإمكان، التجرد، المادي ونحو ذلك. وجهة الكثرة ينسبها إلى ماذا؟ إلى هذه المفاهيم. جهة الوحدة ينسبها إلى ماذا؟ إلى الوجود. يقول الوجود واحد وهذه ماذا؟ كثيرة. إذا نجد في مقام الذهن والعقل أن جهة الكثرة منشأها شيء، وجهة الوحدة ماذا؟ منشأها شيء آخر. ولعل هذا صار هو السبب في أن المشائين تصوروا أن الواقع أيضا ماذا؟ بحكم الذهن. فلهذا قالوا أن ما به الامتياز لابد أن يكون غير ما به الاتفاق. لانه عندما جاءوا لديهم وجدوا ان العقل ينسب الكثرة الى حيثية وينسب الوحدة ماذا الى حيثية اخرى. استنبطوا من ذلك قاعدة كلية انه اذا كانت هناك كثرة فاذا لابد ماذا ووحدة لابد ان يكون ما به الامتياز حيثية وما به الاشتراك ماذا حيثية اخرى لانه في العقل هكذا. فلهذا تجد ان الوجودات تنسب الى حقيقة الوجود ولكن هذه المفاهيم كثرتها تنسب الى ماذا تنسب الى هذه المفاهيم الفلسفية الى الوجوب الى الامكان الى الوحدة الى الكثرة الى التجرد الى المادي ونحو ذلك. فهل ان ما ينسب العقل عندما ينسب العقل الكثرة الى جهة وينسب الوحدة وينسب الحيثية الوحدة الى جهة اخرى هذا يتنافى عن ان تكون جهة الوحدة في الخارج هي عين جهة الكثرة وجهة الكثرة في الخارج هي عين جهة الوحدة؟ لا تنافية. فلهذا يقول ويتفرع على ما تقدم امور. الامر الاول ان التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود ومرتبة اخرى انما هو ماذا انما هو بنفس ذاتها البسيطة التي ما به الاشتراك في تلك الذات عين ما به الامتياز. مراد من الذات قلنا ليس المراد الماهية بل المراد ماذا الهوية والوجود. ولا ينافيه مع ذلك يعني في الحقيقة في الواقع الخارجي الوحدة هي مرجع ترجع الوحدة هي منشأ الكثرة والكثرة ترجع الى الوحدة. ولا ينافيه مع ذلك ان ينسب العقل مراد من العقل يعني قوة المدركة عند الانسان ان ينسب العقل التمايز الوجودي الى جهة الكثرة في الوجود. جهة الكثرة في الوجود ما هي؟ جهة الكثرة في الوجود ما هي؟ الامكان الوجود المادية التجرد هذه جهة الكثرة. فالعقل ينسب جهة الكثرة ماذا؟ الى حيثية هي غير حيثية جهة الوحدة وهذا لا ينافي تلك الحقيقة التي ذكرناها في الخارج. فلا ينافيه مع ذلك ان ينسب العقل التمايز الوجودي الى جهة الكثرة في الوجود دون جهة الوحدة فان الكثرة لا ينسبها الى ماذا الى الوجود. ولا ينافيه ولا ان ينسب الاشتراك والسنخية الى جهة الوحدة فانه ينسب الكثرة الى حيثية والوحدة ماذا الى حيثية اخرى. اتفق قانون عام الاخوة هذا يبدو يلتفتون اليه العقل وعندما اقول عقل يعني على الفصول الاخوة يلتفتون جيدا لان العلم الفضولي بالقلب مو بالعقل. عندما نقول عقل مرادنا علوم فصولية يعني مفاهيم يعني ماهيات. هذا الإخوة مع الاصطلاح يكون فلسفي. عندما يقول عقول مراد ماذا مراد يعني ما فيه بحث ما فيه مفهوم ونحو ذلك. أما العلم الفضولي فلا مجال للعقل إليه بل القلب هو الحاكم. على أي الأحوال أساسا وظيفة العقل هو تحديد الأشياء. إذا ما يحددها ما يقدر يفهمها. فلهذا وبعبارة أخرى شوفوا أكو حقيقة كبيرة. أنت إذا جئت إذا قد موجود كبير في الخارج أكثر من قدرتك أرادت أن ترفع ذلك الوجود المادي قطعة من الحجر ما تقدر ترفعها شو تسويها؟ تقطع حتى تستطيع ماذا؟ أن ترفع. العقل إذا لم يكن الشيء محددا لا يستطيع أن يدركه فلهذا يحدده. عندما يحدده يسوي له ماهيات قوالب. إذن إذا احنا شفنا تقطيع أكو في مقام العقل هل يشترط أن يكون تقطيع في مقام الخارج؟ يشترط أكو ملازمة بين الأمرين؟ ما أدري يقول التفتون للمطلب أكو ملازمة بين التقطيع العقلي الذي نسميه الماهيات وبين أن يكون مقطعا أيضا في الواقع الخارجي. أكو ملازمة كل ملازمة مقطع. لكن حيث أن العقل لا يستطيع أن يدرك الأشياء على ما هي عليه إذا كانت خارج عن إدراكه ماذا يفعل؟ يبدأ بتقطيعها. ومن هنا نحن قلنا أن الماهيات موجودة بالعرض. فستلتفتون لماذا الماهيات موجودة بالعرض؟ لأن الماهيات وجودها من أين هو؟ هذا بحسب تقطيع العقل، بحسب تحديد العقل. ولكنه حيث أن هذا التقطيع ليس اعتبارا محضا بل له منشأ، فهو ينسبها ماذا؟ إلى الخارج. فلهذا قلنا وجودها بالعرب، وإلا هذه ليست موجودة في الخارج. فلهذا تجدون القرآن الكريم عندما يقول، يشير إلى العلم الحقيقي، يقول أينما تولوا فثم وجه الله. خب نحن أينما نولي نرى وجه الله؟ نحن أينما نولي بحسب علومنا الحصولية نرى وجه الله؟ نرى تلك الأسماء التي سميناها نحن وآباؤنا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ما أدري هذه تكون مصداق الآية المباركة لو ثلاثة تكون مات. إذن أنتم عندما نقول أن العلم الحصولي، الإخوة إذا تذكرون قلنا أن العلم الحصولي يفترق كثيرا عن العلم الفضولي، وهذا هذا. أما إذا علمت هذه الحقيقة وهي أن العلم الفضولي قد لا يطابق ماذا؟ الفضولي، بعد هذا مو جهل، هذا حقيقة. أما إذا ما علمت هذه الحقيقة يصبح جهل. يعني إذا أنت تصورت بأن هذه الذي هو عندك هذا التقطيع هو التقطيع والموجود أيضا في الواقع الخارجي، هذا علم ولا جهل؟ بعد جهل هذا. أما لو علمت، هذا من الإنسان يستطيع أن يعلم، وهو أن يدرك الواقع بالعلم الحضوري ثم يبين لك يا بالعلم الحصولي. وإلا إذا أنا ما مدرك الواقع بالعلم الحضوري أستطيع أن أبين لك يا بالعلم الحصولي؟ أنا إذا ما رايح إلى النار ومحترق بها، أنا أستطيع أن أقول لك النار حارة؟ فأنا علمي علمك، لا أستطيع أن أقول لن لعلي أقول النار باردة، وما أدري. فلهذا قلنا بأنه الذي يريد أن يبين هذه الحقائق لابد أن يكون مسبوقا بالكشف، مسبوقا بعلوم فضولية. وهذا معناه أنه قد ذاك الوقت يصبح عنده قدرة على أن يجمع بين العرفان وبين البرهان. فلهذا أنت دائما هذا المطلب جيدا احفظوه، قاعدة عامة في الفلسفة، مو فقط في الفلسفة، حتى في العرفان النظري. إذا العقل قال شيئا انت مباشرة لا تقول اذا الواقع الخارجي ايضا هو ذلك الشيء. لماذا؟ لان وظيفة العقل التقطيع، وظيفة العقل هو ايجاد القوالب حتى يفهم الاشياء من خلال القوالب. واذا شيء ليس له قالب، اذا شيء ليس له حد في الواقع الخارجي، بعد يمكن ادراكه بالعلم الفصولي؟ ها؟ الواجب له حد لو ليس له حد؟ الواجب ليس له قالب، إذا لا يمكن إدراكه بالعلم الفصولي. يعني إن سدت المعرفة نقول لا، ما سدت. كل مولود يولد على الفطرة، كل موجود معه الفطرة التي تقول أن الله موجود، وهذه الفطرة هي العلم الفصولي. لكن يبقى عليه أن يسعى لأن يذهب كامل هذا الصدع الموجود على هذا العلم الفضولي لكي يصقل هذا العلم الفضولي فيكون علما فصوليا. وبعبارة أخرى، كل إنسان بل كل موجود يعلم بوجود الله، ولكن بعضهم يعلم بهذا العلم وبعضهم ماذا؟ لا يعلم بهذا العلم. وبعبارة ثالثة، العلم البسيط بالله موجود في كل موجود، ولكن العلم المركب غير موجود في بعض الموجودات. بعض يعلم بهذا العلم وبعض لا يعلم بهذا العلم. ويؤيد هذا المطلب قراءتك في ذيل هذه الآية المباركة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم. الضمير مو لا تفقهون، مو للمخاطب، الضمير إلى أنفسهم، أن هؤلاء يسبحون ولكن لا يعلمون. أبي يؤيد هذا المطلب بأنه علم حضوري عندنا وعلم فصولي عندنا. فلهذا أنتم أحكام الماهيات، أحكام الذهن، حاولوا أمرا مباشرة لا تذهبوا بها إلى الواقع، لابد أن تميزوا بين أحكام الواقع وبين ماذا؟ أحكام الذهن. عند ذلك تتضح العبارة التي كنا مرارا نقرأها عن الشيخ بطهر رحمة الله تعالى، يقول من لم يعرف الذهن لا يعرف الفلسفة. لأنه أنت إذا ما استطعت أن تميز بين أحكام الذهن وبين أحكام الواقع، دائما تتصور أن أحكام الذهن ماذا؟ أحكام الواقع. أحكام الواقع هي ماذا؟ أحكام الذهن. وهذا خلط شديد. بلي مجعول ملف. مجعول ولكنه له منشأ. ها؟ منشأه الآثار الخارجية. الأمر الثاني، أكون أدت ثلاث دقائق وقت. الأمر الثاني أن بين هذه المراتب إطلاقا وتقييدا فقط عنوان البحث. قلنا أن بحثنا أين؟ في التشكيك الطولي، يعني أن المركبة الأقوى هي ماذا؟ قلة للمركبة الأضعف. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه بناء على أن حقيقة الوجود واحدة مشتكة، إذن يوجد بين هذه المراتب ماذا؟ إطلاق وتقييد. هذا الإطلاق والتقييد غير الإطلاق والتقييد الأصولي في المفاهيم، ذاك في البحث المحلي. مرادنا من الإطلاق والتقييد هنا يعني أن الكمالات في المرتبة الأعلى تكون ماذا؟ أقوى. في المرتبة الأدنى تكون ماذا؟ أضعف. وبعبارة أخرى أن كل ما يملكه المعلول من كمالين فهو موجود عند من؟ عند علته، ولا عكس. وليس كل ما يملك تملكه العلة من كمال فلا بد أن يكون ماذا موجودا في المعلول، لأنه لو كان لو كل ما هنا موجود هنا لماذا صار هذا معلول ذاك علة؟ أنت مقول؟ إذن يوجد بين هذه المراتب الطولية إطلاقا وتقييدا. يعني ماذا؟ يعني أنت إذا نسبت المعلول إلى العلة تجد أنه مقيد من حيث بعض الكمالات، ولكن علته ماذا؟ مطلقة من حيث هذا الكمال، يعني تملكه. وهكذا هذا العلة الذي هو مطلق لو كان فوقه علة إذن يكون ماذا؟ مقيدا. وهكذا إلى أن نصل إلى مرتبة ليست مقيدة بأي قيد لبطلان التسلسل، وهي أن تكون مطلقة من كل جهة. وهذا الإطلاق الذي لها إطلاق نسبي وإطلاق مطلق، إطلاق مطلق والمراتب إطلاقها ماذا؟ إطلاق نسبي. إذن عندما نقول هذه المرتبة الوسطية مطلقة يعني بالنسبة إلى ما دونها، أما بالنسبة إلى ما فوقها فهي مقيدة. إذن هذا الوجود الواحد الكثير في المراتب هذا في إحدى حاشيتيه إذا تصاعدنا صعدنا إلى الأعلى في مراتب الوجود نصل إلى مرتبة مطلقة وإطلاقها مطلق لا نسبي. وإذا تنزلنا فإنه نصل إلى مرتبة مقيدة وتقييدها مطلق وتقييدها نسبي. بخلاف المراتب تقييدها ماذا كان؟ نسبي، يعني بالنسبة لما فوقها كانت مقيدة، أما بالنسبة لما تحتها ماذا كانت؟ كانت مطلقة. إذن مراتب الوجود أعلى المراتب فيها مطلقة من حيث الكمالات غير مقيدة، يعني لا تفقد أي كمال، وهذا الإطلاق مطلق لا نسبي. ومراتب الوجود جميعا إطلاقها وتقييدها ماذا؟ نسبي. إلى أن نصل إلى الحاشية الثانية إذا تنزلنا، وهي المادة الأولى التي تكون مقيدة وقيدها ماذا؟ مطلق. تطبيق العبارة يأتي والحمد لله.